السلام تباركت يا ذا الجلال. التزام هذا في كل فريضة سنة لأنه جاءت به السنة. فلو قال إنسان أنا ألتزم بعد كل فريضة أن أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، نقول على العين والرأس نعم هذا سنة، لأن وردت السنة بالتزام هذا كل فريضة في كل فريضة سنة. السنن الرواتب جاء تأكيدها، تصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين وبعد المغرب ركعتين، تلتزمها نعم على عين الرأس هذه السنة. صلاة الضحى اختلفوا فيها التزامها، هل تلتزم أو يصلي ويترك؟ العلماء قال يصلي ويترك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما التزمها، إن منع ثبت أنه صلىها، لكن على جهة الالتزام والدوام وأن تكون راتبة محل خلاف بين أهل العلم، وأيضا خلاف في عددها ركعتين أو ست أو ثمان أو أربع. إذن لاحظ أن العلماء يتتبعون السنن ويتتبعون الأدلة، وما اختلفوا إلا لخلاف في ثبوت الأدلة أو بلوغها لهم أو فهمهم منها ونحو ذلك. فعلينا أن نتحرى السنة وأن نتحرى الاتباع، وأن لا نجعل هوانا هو المتبع، وأن نعبد الله عز وجل بمستحسنات عقولنا. مجرد سمعنا سورة الإخلاص هذا طيب، لكن التزامها في يوم واحد أو في ذكر واحد أو في ساعة واحدة هذا كله نحتاج فيه إلى دليل. نعم قراءته قل والله أحد فاضل وهي تعدل ثلث القرآن، لكن أن نخصص يوم أو نخصص وقت أو نخصص حالة أو نخصص هيئة أو نخصص مكان، هذا كل ذلك يحتاج إلى دليل. قراءتها بعد كل فريضة نعم قل والله أحد تقرأ بعد كل فريضة ثابت، وكذلك أيضا آية الكرسي. فإذا كل شيء نحتاج فيه إلى دليل، العبادات إلى دليل، لأنه لا يكون الثواب إلا بمقتضى الدليل. لأننا إذا عبدنا الله عز وجل أو أردنا أن نتعبد لله عز وجل بمقتضى عقولنا، مع أننا نشط إلى البدعة، وبدل أن نرجو أن نكون مأجورين نكون مأزورين نسأل الله السلام. ولهذا مع الأسف أنه تنتشر في كثير من بلاد الإسلام بدع في قبل الأذان أو بعد الأذان أو قبل الجمعة أو بعد الجمعة، وأحيانا بعض أدبار الصلوات ونحو ذلك. هذه كلها نحتاج فيها أن نتلمس دليلا، وليس مجرد أن يكون الشيء فاضل في نفسه كعموم ذكر أو آية قرآنية، أو لا يعني أننا نلتزم بأن تكون خاصة بهذا المكان أو بهذا الوقت أو بهذا اليوم أو بهذه الحالة والهيئة إلا بدليل. ولهذا الحافظ في الفتح أيضا قال وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى. نقطع هذا كله لأنه قاد إلى أنها تطورت وأصبحت زيد فيها حتى بعض الشركيات، وزيد فيها بعض الأشياء غير موجودة، توسلات وأشياء ما. قال وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، رواه ابن ماجه. هذا يوافق ما ترجم له المصنف بقوله واستقبال المأمومين له، ومعلوم ظاهر من اللفظ أن المأمومين هم الذين يتوجهون نحو الإمام، هم الذين يتوجهون نحو الإمام بحيث يتحلقون حوله حينما يقوم إلى الجمعة أو يخطب الجمعة. غير أن أهل العلم اختلفوا يعني بالنسبة للبعيدين، إذا كان الصف طويل مثلا ولو تحلقوا عليه تضطرب الصفوف، وإنما كان بعض العلم أن التحلق يكون أو التوجه قال بعضهم انهم يتوجهون بوجوههم فقط لا انهم يتوجهون بابدانهم، وانما بوجوههم، وقيل بابدانهم لمن حول الامام، الذين قريب من الامام يتوجهون عنده او حوله، بينما البعيدون او الذين لا يسمعون هؤلاء يجلسون في منتظمين في الصفوف. لكن الحديث نص في انه الاستقبال يكون من جهة المأمومين، هم الذين يستقبلون الإمام. ولهذا الحديث فيه مقال كما تعلمون، حديث عادي، ومن حيث اتصاله، ولذا قال ابن ماجه أرجو أن يكون متصلا، واختلف في صحبة أبيه، أما جده فله صحبة، وهناك حديث آخر عن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. لكن الترمذي يقول انه لا يصح في هذا الباب شيء، وعلى كل حال الشوكاني يقول واحاديث الباب وان كانت غير بالغه الى درجه الاعتبار فقد شد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك. قال المنذر وهذا كالاجماع، وقال الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطأ. إذا كان مراد استقباله على معنى أن تكون وجوههم نحوه فنعم، لا تستدبر الإمام وهو يخطب، إذا كان هذا المقصود فهذا حق واحد، استقباله بوجوههم نعم على معنى أنه لا تستدبر الإمام. أما إذا كان الاستقبال على ما التحلق أو الناس يقومون ليكونوا حلق حول الإمام ويخطب، هذا فيه ما فيه. أما إذا كان مقصود الاستقبال بحيث الناس منتظمة في صفوفها ومتوجهة نحو الإمام، لأن هذا هو آكد في الإنصات، لأن غالبا الذي إلى الخلف لا يكون إنصاته كمن هو متوجه متوجه بوجهه نحو الإمام، لأن عادة يكون المتابعة والإنصات هو حينما تلتقي الوجوه، بل أحيانا حتى بعض الناس قد يحتاج أن يضع بصره على المتحدث أو على المتكلم من أجل أن يكون أكثر متابعة واستيعابا لما يقال ولما يلقى. فإذا كان هذا المقصود فنعم، على يكاد كما ذكر المنذر الإجماع عليه على من يستقبلونه بحيث أنه تكون وجوههم نحوه، والإمام يكون في جهة القبلة، فالصفوف تكون منتظمة متوجهة نحو القبلة والإمام يكون إلى جهة القبلة، لأن حتى لا يحتاج إلى أن ينتقل من مكانه من أجل الصلاة، وإنما يكون منبر في القبلة حتى لا يحتاج إلى أن إما يخترق الصفوف لو كان في الخلف مثلا أو نحو ذلك. وإلا معلوم أنه إذا كانت الوجوه المأمومين نحو القبلة فإن وجه الإمام سوف لن يكون نحو القبلة، وإنما سيكون مستدبر القبلة. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نحن كنا في الجلسة الماضية أو التي قبلها طلبنا من بعضكم ولم نحدد أحدا فيما يتعلق في يوم الجمعة من حيث السنة القبلية يوم الجمعة، وفيما ذكر في الكتب هنا أنها عنه الشافعي أو حنيفة أو نحو ذلك أو مالك، وقلنا إن هذا بعيد، لأننا نلاحظنا المسلمين كلهم يصلون سواء بعد النداء الأول أو النداء الثاني يعني، أو حين دخول المسجد. ولهذا طلبنا من بعضكم أن ينظر في هذا، فكان بعض الإخوة مشكورين أتوا بنقول طيبة في الموضوع. بعضهم لم يذكر اسمه في ورقته لكن أنا أقول طيب، وبعضهم ذكر اسمه، منهم الإسماعيل سعيد أبو بكر، ومنهم أبو بكر إبراهيم محمد سعيد، فكانت نقولهم طيبة. وفي نفس الموضوع، وهي تؤكد أن الكلام هو في كذا كذا مصطفى عبد المقصود أيضا، وبعضهم جزاه الله خير لم يذكر اسمه، ولعله يعني لم يذكره ورعا أو ما أراد. فعلى كل حال كلها نقول طيبة وفي نفس الموضوع، وهي تؤكد أنه الكلام وفي الخلاف كسنة راتبة. الخلاف هو هل هي سنة راتبة أو ملتزمة للجمعة، هذا كان محل خلافهم يعني كسنة الظهر، وإنما معلوم أنه من جاء فليصلي تحية المسجد أو أيضا يصلي ما شاء، وإنما الكلام في راتبة ذلك، وأن المقصود هو الإنصات. وأيضا كذلك الذين نصوا على الكراهة، فالمراد بالكراهة وقت الزوال يعني وقت الاستواء، استواء الشمس في كذب بيد السماء، فمن هنا قالوا بالكراهة أخذا بعموم الأدلة النهي عن هذا، وأنه ليس هناك ما يخص يوم الجمعة. لكن ذكر العربي وغيره أنه إذا كان الإنسان قد شرع في الصلاة قبل يعني مبكرا قبل والشافعي كالنوم في المجموع، أنه إذا كان قد شرع مبكرا كما لو فرضنا مثلا أن الزوال هو الساعة 12، وإنسان جاء من الساعة 11:30 وهو يصلي، معلوم أن 11:30 لم تزل الشمس ولم يكن ثمة كراهة، فإذا استمر يصلي هذا يستمر على صلاته، ترتفع في حقه الكراهة. وأيضا قال إنه من الصعوبة أن الإنسان يذهب يخرج من المسجد الجمعة لينظر الشمس هل يتوسط أو لم تتوسط، فمن هنا في مثل هذا يقول ترتفع الكراهة. فإذا كان حذرهم رحمهم الله الذين قالوا الكراهة قضية أن لا يوافق الوقت المنهي عنه، هذا هو محل تنبيههم ومحل من أشار أو من قال بالكراهة. أما ذات الصلاة والسنة فمعلوم أن هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتبكير يوم الجمعة، وأن يصلي ما شاء أو يصلي ما كتب له أو يصلي ما بدا له، كل ذلك وردت به الأحاديث. فعلى كل حال شكر الله لهم وسعاهم، ونقول طيبة ومفيدة وفي نفس الموضوع. من المعلوم أن العلماء يقولون إن تعارض الحديث إذا تعارض الحديثان ننظر ما كان عليه الأصحاب سيما راوي الحديث، يعني الصحابة يعني سيما راوي الحديث. ويقول الإمام الشوكاني لما ساق حديث ابن عباس في باب الطلاق قال ورد قوله بأن المعتبر روايته لا رأيه، يعني راوي ابن عباس أيخالف قوله هذا اصطلاح العلماء، أرجو التوضيح. نعم أحيانا قد يروي الراوي قولا ويرى غيره، يروي قولا ويرى غيره، ولهذا يقول العلماء العبرة بما روى لا بما رأى، لأننا نحن ملزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا برأي الرجال، على معنى أنه لا مجال للمقارنة بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا وما ثبت عن غيره. فإذا روى ابن عباس رضي الله عنهما قولا ورأى غيره لا ننظر إلى رأيه، وإنما العبرة بما روى. ونعم قد يكون رأى لأمور أخرى لكنها لم تبلغنا، رأى قد كل له، لا شك نحن لا نتهمه رضوان الله عليه ولا سائر الصحابة لا نتهمه، لكن قد يكون بلغه شيء يعني لكنه لم يبلغنا، فنحن أمام ما بلغنا. ومن هنا فإن العبرة بما روى لا بما رأى. لأننا كما قلت نحن مطلوب منا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغتنا، لكن في هناك أمور مما لا مجال للرأي فيه، الأشياء التي لا مجال للرأي فيها هذه نأخذ بها قول الصحابة، بل حتى قال بعض العلماء إن قول الصحابة فيها هو كحكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيها. فإذا جاء عن صحابي مما لا مدخل للرأي فيه فيحمل على أنه سنة. نقل الشوكاني هنا بدعية الأذان الأول عن ابن عمر، هل هذا صحيح؟ وهل علة الشيء رأيت الشيء رآها عثمان موجودة أم لا؟ كما قلنا لكم ذكر نقل أنه بدعة، لكن المراد بالبدعة ليس البدعة الكراهة المنهية، إنما البدعة على معنى أنها وجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى بدعة في اللغة فقط لا أنها بدعة المنهي عنها، وأشرت إلى هذا أنا. لكن على كل حال هذا السؤال جيد على اعتبار أنه يدل، وهذا الذي يريده منكم يدل على أنكم قرأتم الشرح، فأرجو أنكم تقرؤون قبل أن تأتوا، تقرؤون الأحاديث بشرحها، فإذا استشكلتم شيئا تسألون عنه. إذا اختلف الخلفاء في مسألة بها حجة أو خالف صحابي آخر، هل نقتدي بعثمان بالعثمان هكذا في الإتمام، يعني نقتدي بعثمان في الإتمام في أيامنا على أنها سنة الخلفاء الراشدين؟ له مسألة خلاف الصحابة هذا محل نظر عند أهل العلم اللي يسمونه قول الصحابي، وبخاصة إذا اختلف الصحابة ونقلت أقوال عنهم، بعض العلماء يرجح بينها، بعض العلماء يرجح بينها إما بالأكثرية وإما بالأسبقية وإما بأمور مرجحات وإما بكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وعند أحمد رحمه الله يرى أن يجعل كل صحابي قول له، يجعل قول كل صحابي وقول له، فيجعل المسألة فيها أقوال فيأخذ بجميع أقوال الصحابة، فمن أخذ بهذا وهذا وهذا كل أقوال عنده. قدمت من مصر لأداء مناسك العمرة والحمد لله أتممتها، ثم ذهبت إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ولم أعد بعمرة لأن ملابس الإحرام كانت في مكان لم يتوفر لي الحصول على ملابس منه لعدم تواجد صاحب المكان، هل علي فدية لعدم عودتي بالمدينة بعمرة؟ لا، ما دام أنك لم تنوي العمرة فلا شيء عليك إن شاء الله. أريد القيام بعمرة أخرى وأنا مقيم في مكة، فمن أين يكون الإحرام لي وأنا الآن الرأس حلقت رأسي بالمكينة يعني، فكيف يكون التحلل؟ على كل حال تحرم من التنعيم ثم إذا فرغت تمر الموس على رأسك كله، لأنه قد لابد أن يكون قد نبت شيء من شعرك فتحلقه بالموس إن شاء الله، أو بالمقص إذا كان المقص يأخذ منه شيئا، وتقص من جميع الرأس. هل لي طواف وداع عند مفارقة مكة إلى مصر. نعم إذا أردت السفر فإنك توادع عند السفر إن شاء الله. واختلفت الرواية في قول دخل رجل قيل سليك وعند مسلم بن عمرو وعند الطبراني والنعمان بن قوقل وأيضا عند الطبراني هو أبو ذر، كيف الجمع بينها؟ هل تحمل على تعدد القصة أو يرجح بعضها بعض؟ الله أعلم، يمكن أن تحمل على التعدد، يمكن أن تحمل على تعدد الواقعة. ما معنى قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ على معنى أنه أولا الهداية بيد الله عز وجل، وأن الحرص حرصك ليس ضرورة أن يكثر من الهدى ومن المتبعين والمؤمنين، إنما مهمتك البلاغ، تبلغ وتسعى في الهداية وتحرص أيضا، ولكن لا تنتظر من وراء حرصك أن يكثر، لأن هذا بيد الله عز وجل. فمهمة الرسل ومهمة الدعاء ومهمة الموجهين هي البلاغ والتوجيه والتبصير، أما الهداية في بيد الله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فعلى معنى أنهم إما أن يكونوا مؤمنين خلص، ألا يكونوا مؤمنين خلص، وإنما كثيرا ما يقصر المؤمنون في إيمانهم، كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن هذه تبع لهذه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذن هذه مرتبطة بهذه، على معنى قد يقال والله أعلم أن قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعني الإيمان الكامل، وإنما وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يدخل إيمانهم دخل. قد يقال هذا والله أعلم. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم صل على محمد بعد كل صلاة، هذا مشروع، هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا قول لا إله إلا الله بعد كل فريضة مشروع، لكن الصلاة لا أحفظ فيها شيء بعد كل فريضة، وإن كانت الصلاة مطلوبة لكن بعد كل فريضة لا أحفظ فيها شيئا. متى تكون الساعة الأولى يوم الجمعة؟ هذا أشرنا إلى الخلاف في هذا عند قوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدله، وما المراد بالساعة؟ حتى إن بعضهم قال إنها من الفجر كما قال الغزالي، وقيل بعد طلوع الشمس تبدأ، وقيل إنها لحظات كلها تبدأ بعد الزوال، فمحل خلاف على كل حال، لكن التبكير مطلوب، ولكن قال العلماء ليس المراد بالتبكير أن يسمى صلاة الفجر يكون عند للمسجد، ليس هذا المقصود، وإن كان هذا خير كثير على الإنسان يجلس، لكن التبكير كثير منهم حملوا أن يكون بعد الشمس، أن يكون من بعد الشمس. متى يجب الإنصات؟ هل هو عند صعود الإمام المنبر أو عندما يشرع الخطبة؟ معنى الإنصات هو لشيء، لحديث، يعني تنصت من أجل أن تسمع حديثا، أما إذا لم يبدأ الحديث فلا حاجة إلى الإنصات، فالذي يبدو أن الإنصات يتأكد عند بدء الإمام في الخطبة، يعني لو احتاج أن تحدث من جانبك أثناء الأذان فلا مانع، وإن كان الأذان هو استعداد للإنصات. حضرت من الأردن إلى مكة المكرمة بقصد التجارة، هل يحق لي أداء العمرة ومكان الإحرام إن أمكن؟ ما دام أنك مررت بالميقات غير قاصد العمرة وإنما قصدت التجارة وأنت الآن في مكة فتحرم من التنعيم أو من أدنى الحل من أي مكان من أدنى الحل ويكفي إن شاء الله. بالنسبة لقول عثمان رضي الله عنه بأذنين والجمعة لقد ثبت عن عباس رضي الله عنه أقول أنه قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر وعمر. فهذا الأفضل أن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أم قول فعله؟ كما قلنا لكم أن هذا هو أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فقول سنة الخلفاء الراشدين يقتضي المغايرة على ما أنهم قد يأتون بشيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن يكون معارض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن ولا يتصور أبدا. ولهذا كما قلنا لكم أنه كل المسلمين عليه ما يدل على لا معارضة في عهده رضوان الله عليه في عهد عثمان إلى ما شاء الله كله لم يكن ثمة خلاف ولا اعتراض، مما يدل على أخذهم بمثل هذا. أما في قول ابن عباس رضي الله عنهما فهذا ينظر في نفس سبب السياق الذي قاله، وكانت القضية يعني التي رد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك تعارض، إذا كان هناك تعارض لا يمكن، ولهذا قلنا ليس لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يكن ثمة تعارض فعلى العين والرأس، لأنه لا يمكن تكون سنة معارضة. أما إذا كانت في طريقها أو في نفس المجرى فهي سنة، أما إذا كانت معارضة فهذا هو الذي يحمل عليه قول ابن عباس إذا كان الشيء معارضا. أما إذا كان في نفس الأصول وفي نفس القواعد وفي نفس مجرى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.